إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإذن الله تعالى كما ذكرنا من قبل سيكون موضوع محاضرات أو الكلمات يعني التي تلقى بين ركعات التراويح إن شاء الله عن سير التابعين بإحسان رحمهم الله سبحانه وتعالى. والتابعون هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا من الصحابة واقتدوا بهم وساروا على طريقتهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالذين اتبعوا الصحابة بإحسان، هؤلاء قد رضي الله عنهم ووعدهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذا الوعد بإذن الله تعالى يشمل يعني جيل التابعين الذين هم يعني تلاميذ الصحابة، وكل من سار على طريقة الصحابة رضي الله عنهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كل هؤلاء موعودون بإذن الله تعالى بهذا الفضل والرضوان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين اتبعوهم بإحسان وأن يرضى عنا بفضله وكرمه. وحديثنا اليوم إن شاء الله عن تابعي جليل كان زاهدا من الزهاد وعابدا من عباد التابعين، هو أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله ابن ثوب. عبد الله ابن ثوب، أبو مسلم هذه كنيته واسمه عبد الله ابن ثوب الخولاني، نسبة إلى خولان منطقة باليمن، فكان من أهل اليمن من أهل خولان. عبد الله بن ثوب اللي هو أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان تابعيا مخضرما. من هم التابعون المخضرمون؟ التابعي المخضرم هو الذي يعني أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، يعني كان مسلما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أدرك يعني زمن الرسول، أدرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكان هناك مسلمون كثيرون في أنحاء الجزيرة العربية المختلفة، وكثير من هؤلاء لم يكتب لهم يعني شرف الهجرة إلى المدينة ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه. فهؤلاء يعتبرون من التابعين لأنهم يعني لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا عنه مباشرة، ولكن تابعي مخضرم يعني لأنه يعني أدرك زمن الصحابة وأدرك يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره. أبو مسلم الخولاني أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أول مرة يذهب فيها إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو مسلم المدينة، يعني خرج من اليمن وذهب إلى المدينة يعني عقب استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مباشرة. طيب، أبو مسلم الخولاني كان رجلا عابدا، كان رجلا عابدا رحمه الله، فمما جاء في عبادته رحمه الله أنه يعني كان يصلي في اليوم الواحد 300 ركعة أو أكثر من 300 ركعة، يعني أحصى له يعني بعض أصحابه عدوا له في يوم واحد 300 ركعة صلاها تنفلا رحمه الله. ومما ورد أيضا في عبادته رحمه الله أنه علق صوتا في المسجد، علق صوتا في المسجد، فكان يقول أنا أولى بالصوت من البهائم، يقول أنا أولى بالصوت من البهائم. فإذا فتر يعني إذا تعب يعني من الصلاة مشق ساقيه صوتا أو صوتين، يعني عندما يتعب من الصلاة معلق يعني الصوت في المسجد، وأول ما يتعب يعني يضرب رجليه وكذا، ويعني يوبخ نفسه على أنه يعني كيف يتكاسل عن الصلاة. وكان يقول رحمه الله لو رأيت الجنة عيانا أو لو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد، لو رأيت الجنة عيانا أو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد. يعني كان يعني رحمه الله ينبلغ الغاية في العبادة، يعني رحمه الله يقول يعني لو أمامي الجنة ما عندي شيء من العبادة زيادة أستطيع أن أعمله، يعني طول اليوم صلاة وتلاوة وصيام، يعني ما عنده أي شيء يعني زيادة يستطيع أن يعمله من العبادة رحمه الله ورضي عنه. أبو مسلم الخولاني التقى ببعض الصحابة الأجلاء وأخذ عنهم، فطبعا كما ذكرنا أنه التقى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحدث عن عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامت وآخرين، كل هؤلاء يعني من شيوخه الذين التقى بهم وتعلم منهم يعني واستفاد منهم رحمه الله. لكن يعني كان معروفا بالعبادة أكثر من كونه معروفا بالعلم. أشهر شيء يميز يعني أبا مسلم الخولاني رحمه الله هي هذه الكرامات الكثيرة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. والكرامة هي الشيء الخارق للعادة، شيء خارق للعادة يعطيه الله سبحانه وتعالى لرجل صالح ليس بنبي، رجل صالح مستقيم يعني على الكتاب والسنة ولكنه ليس بنبي، يعطيه الله سبحانه وتعالى يعني بعض الأشياء من خوارق العادات. فإذا خرق الله تعالى العادات لرجل صالح يعني مستقيم على الكتاب والسنة وليس بنبي فإنها تسمى كرامة، وأما إذا كان نبيا وحصل له شيء من خوارق العادات فإنها تسمى آية، بعض العلماء يسميها معجزة، لكن هناك بعض الناس اعترض على لفظ معجزة، يعني لفظ آية أحسن، يعني هو اللفظ المستعمل يعني في كتاب الله تعالى تسمية معجزات الأنبياء لأنها آيات. طبعا الآيات آيات الأنبياء مثل إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، موسى عليه السلام شق له البحر ومشى بالجيش على البحر، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهكذا يعني هذه المعجزات الأنبياء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى يعني آيات كثيرة أو معجزات كثيرة، أكثر من 100 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر وتسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة فيما يضع فيه يده من طعام وشراب، فطعام الشراب القليل يعني إذا به يكفي العدد الضخم الكثير، وحنين الجزع الذي بكى لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام عليه في الخطبة، إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم معجزاته على الإطلاق هي القرآن الكريم، القرآن الكريم. طيب، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بكرامات الأولياء، و ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم بعض هذه الكرامات، بعض كرامات الأولياء مذكورة في القرآن، مثل قوله تعالى عن مريم عليه السلام، مريم ليست بنبية، ومن كراماتها ما قاله الله سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان زكريا عليه السلام كانت عابدة تتعبد في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وليس عندها أحد يأتيها بالطعام، كلما دخل عليها وجد عندها طعاما ويجد عندها الفاكهة في غير زمانها. فقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك كرامة أهل الكهف، كانوا أيضا شبابا مؤمنين صالحين ولم يكونوا أنبياء ولا شيء، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد إلى غير ذلك. فالقصد يعني أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء إذا ثبتت يعني بالإسناد الصحيح فنؤمن بها، و يعني لكن طبعا هذه الكرامة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لولي لا نقول إنها كرامة إلا إذا كان يعني رجلا صالحا مستقيما على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو شيء مثلا من خوارق العادات حصل لرجل فاسق أو فاجر أو يدعو إلى تحريف الدين وإلى البدع والضلالات، فنقول هذه من السحر والشعوذة، يعني ليس كل شيء خارق للعادة خلاص نقول إن صاحب هذا ولي، مثل ما يفعل الصوفية. يعني من ضلال الصوفية أنه يلبس عليهم بعض السحرة وكذا، يتعلمون السحر ويخيلون لهم مثلا بعض الأشياء العجيبة وكذا، فخلاص أي واحد يأتيهم بشيء عجيب يقول خلاص هذا ولي ويتبعونه، ويبدأ يدعوهم إلى بدع وضلالات وتحريف للدين وكذا، فيسيرون وراءه فيضلون. لكن أهل السنة يعني لو رأوا شخصا يعني يطير كما قال الإمام الشافعي، يعني لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فيعني فانظر كيف، يعني هل هو على السنة أو ليس على السنة. إن كان على السنة تكون كرامة، إذا كان ليس على السنة فتكون يعني من الخوارق والفتن التي يعني يفتن بها الناس. يعني المسيح الدجال مثلا هو إمام من أئمة الضلالة ويدعو الناس إلى عبادته ويدعي الربوبية، ويكون معه أشياء من هذه الخوارق، يعني يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وكذا، ولا يدل هذا على صلاح ولا شيء. المهم أن الكرامات يعني نؤمن بها كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء الصالحين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من ضمن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى إنما أكرمهم بها ببركة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يعني من أكثر التابعين الذين أسرت عنهم كرامات عجيبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني إنه من الملاحظ أن الكرامات يعني أكثر ما تكون في العباد، يعني الكرامة دايما مرتبطة بالعبادة. لماذا؟ لأن الغرض من الكرامة هو تثبيت صاحبها على ما هو عليه من الخير. الكرامات يعني تقل في العلماء وتكثر في العباد، والذين يعني ينصرون الدين يعني ويخدمون الإسلام وكذا، يعني مثلا إذا كانوا قليل العلم أو كذا يكرمهم الله سبحانه وتعالى ببعض هذه الكرامات لتثبيتهم على ما هم عليه من الخير. وأما العلماء فيعني العلم جعله الله سبحانه وتعالى يعني تثبيتا لهم، يعني فيه بصيرة وفيه يعني تثبيت إن شاء الله لصاحبه. فالعباد يعني تكثر فيهم الكرامات، حتى مثلا يأتي بعض الناس يقول مثلا لماذا هذه الكرامات مثلا ما ظهرت في فلان أو فلان أو كذا. فالكرامات يكرم الله تعالى بها من يشاء، يعني وليس شرطا مثلا أن اللي حصلت له كرامة أحسن من الذي لم تحصل له كرامة. يعني بعض مثلا الصحابة من 10 المبشرين بالجنة الذين هم أفضل الصحابة مثلا ما نقل عنهم أنهم حصل لهم كرامات مثلا معينة، وبعض مثلا الصحابة الذين هم يعني أقل منهم فضلا حصلت له كرامات. فمن كرامات أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه لما خرج في اليمن الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، رجل ادعى النبوة في الأسود العنسي هذا ادعى النبوة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعض الناس يدعي النبوة، ظهر الأسود العنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب في اليمامة، هذان يعني دعي النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأسود العنسي كان في اليمن وادعى النبوة، وحصل قتال بينه وبين الصحابة الذين كانوا في اليمن ومن معهم من المؤمنين، حاربوا الأسود العنسي ومن معه من المرتدين الذين دعوا النبوة. فأتي بأبي مسلم الخولاني، كان يعني مع الصحابة الذين يعني حاربوا الأسود العنسي، وأتي بأبي مسلم الخولاني رحمه الله وأدخل على الأسود العنسي، فقال له الأسود العنسي، قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال قال نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال الأسود العنسي يقول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فأعاد عليه قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. وتكرر يعني هذا يعني عدة مرات. فأمر أن توقد له نار عظيمة وأن يلقى فيها، فأوقدت له يعني نار يعني عظيمة، حتى إذا توهجت يعني واشتعلت يعني أخذوه وألقوه في هذه النار، فألقوه في النار فجعلها الله سبحانه وتعالى عليه بردا وسلاما، وإذا به قائم يصلي في هذه النار التي ألقي فيها، ألقي في النار فقام فيها يصلي داخل النار، وظل يصلي داخل النار حتى النار يعني خمدت وخرج منها سالما معافا، وقد جعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما. فقيل للأسود العنسي: إن لم تنفي هذا عنك، إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. فأمره بالرحيل الأسود العنسي، أمر أبا مسلم الخولاني أن يرحل، قال له يعني لن أعاقبك بس أخرج من اليمن. فخرج من اليمن فقدم المدينة، فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فرآه عمر رضي الله عنه، رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكانت القصة والخبر كان قد وصل إلى أهل المدينة أن رجلا من المسلمين يعني ألقاه الأسود العنسي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، فكانت القصة وصلت إلى المدينة. فلما دخل أبو مسلم الخولاني وجعل يصلي في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقيه عمر فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ عمر لا يعرف أنه هو هذا هو نفسه أبو مسلم، فقال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن سوى. قال له: الذي حرقه الكذاب بالنار اسمه عبد الله بن سوى، وهو نفسه. فعمر يعني كان عنده فراسة، يعني كان عنده فراسة وكان ملهما، يعني تفرس عمر فيه أنه هو هذا الرجل. فقال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: نشدتك بالله، استحلفه بالله، قال: أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، اعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، أخذه عمر وأجلسه بينه وبين الصديق. وكان هذا لا يزال في أيام أبي بكر الصديق، عرفنا أنه أبو مسلم دخل المدينة في خلافة أبي بكر. فأجلسه عمر بينه وبين الصديق، وقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كانت عليه النار بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وكذلك أيضا من كراماته الأخرى رضي الله عنه أو رحمه الله أنه كان أيضا ممن مشى على الماء. وقالوا موضوع المشي على الماء هذا يعني مشى يعني بجيشه على الماء، أن هذا حصل لصحابي واثنين من التابعين، حصل لصحابي. من منكم يعرف اسم الصحابي الذي عبر بجيشه على الماء؟ لا، نعم، لا، ليس هو. حصل هذا للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكان أمير رسول الله على البحرين، كان الأمير الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين، وأيضا في إحدى معاركه مع الفرس وكذا اعترضهم يعني البحر ومعه الجيش وكذا، فقال عبروا بسم الله، وعبر ابن وعبر بجيشه على الماء حتى وصل إلى الجهة الأخرى. فلما رآهم الفرس قالوا يعني هؤلاء قوم مجانين وهؤلاء جن وكذا، وشايفين الجيش ماشي يعني فوق الماء، فهربوا وكذا وركضوا. وحصل أيضا لأبي عبيد الثقفي وأبي مسلم الخولاني، كان واحدا من هؤلاء يعني، ربما يكون غيرهم يعني. بالنسبة لسعد بن أبي وقاص تذكرون قصة له حصل؟ أنا ممكن نراجع إن شاء الله، لا أدري يعني. على كل حال يعني هذه أيضا من كرامات أبي مسلم رحمه الله. فكان يعني في أبو مسلم الخولاني في إحدى المعارك يعني مع الروم، فمروا بنهر، فقال أجيزوا بسم الله، يعني قيل إن هذا النهر هو نهر دجلة، جاء في روايات أخرى أنه هو نهر دجلة، وكانت ترمي بالخشب من مدها، يعني كان في ذلك الوقت النهر يعني في فيضان يعني، والماء يعني مستواه عال جدا. فقال قال لمن معه أجيزوا بسم الله، ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر مسير بني إسرائيل في البحر، ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعوها. فلما عبروا إلى الجهة الأخرى قال هل فقدتم شيئا من متاعكم؟ فقال رجل سقطت مخلاتي، فقالت بعني، قال سقطت مني مخلاتي، قالت بعني، فأخذه ودخل به إلى النهر مرة أخرى، فإذا بها معلقة على عود، معلقة عود يعني طاف على سطح الماء ومعلق عليها المخلاة، فأخذ المخلاة وخرج به إلى الجهة الأخرى. فكان هذا يعني من كراماته يعني رحمه الله. وأيضا يعني جاء في عدة آثار أن يعني أبا مسلم الخولاني ممن ذكر في التوراة، يعني في أن الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة أن من أمة محمد، يعني ما ذكر باسمه ولكن ذكر بصفته، يعني أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الله تعالى في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وذكر سبحانه أن من أمته من يلقى في النار فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، ومن أمته من يجوز البحر كما إجازته، يمشي على الماء كما اجتازه بنو إسرائيل. فكان ذلك يعني تحقق هذا في أبي مسلم رحمه الله. وكان رحمه الله مستجاب الدعوة، ويعني اشتهر عنه هذا، حتى يعني أن الصبيان يعني الأطفال الصغار صاروا يعني يتحدثون أن هذا الرجل يعني رجل مستجاب الدعوة، لا يدعو بشيء إلا حصل. فجاء عن بلال بن كعب قال الصبيان لأبي مسلم ادعو الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخذه. كان الظبي يعني يركض وكذا، والأطفال يريدون يعني يأخذوا هذا الظبي يصطادوه. فقال ادعو الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخذه، فدعا الله فحبسه فأخذه، ومن كراماته أيضا رحمه الله ما جاء عن يعني ما رواه ابن عساكر وغيره عن بالسند يعني عن عطاء الخراسان قال قالت امرأة أبي مسلم قالت امرأة أبي مسلم الخولان ليس لنا دقيق. قالت إيه؟ ليس لنا دقيق، ما عندنا دقيق. فقال هل عندك شيء؟ قالت درهم بعنا به غزلا، يعني قالت أنها غزلت غزلا وباعته بدرهم، ليس عندها في البيت إلا إيه؟ هذا الدرهم الواحد. فقال ابغنيه وهات الجراب، قال ابغنيه وهات الجراب، يعني قال أعطيني هذا الدرهم وهات الجراب، جراب فارغ يعني حتى يشتري بهذا الدرهم دقيقا ويعديه في الكيس يعني أو الجراب هذا. قال فدخل السوق، دخل السوق ومعه الدرهم والجراب يريد أن يشتري دقيقا ويعبئه في هذا الجراب. فأتاه سائل وألح عليه في المسألة، أتاه سائل وألح عليه في السؤال، فأعطاه الدرهم، يتصدق عليه بالدرهم، ما عنده غير هذا الدرهم، فأعطاه الدرهم وملأ الجراب نشارة مع تراب. السوق فيه نشارة خشب كده، نجار وعنده نشارة خشب، فأخذ نشارة مع التراب وملأ الجراب نشارة مع التراب. قال وأتى وقلبه مرعوب منها. دخل إيه؟ وما عنده غير الدرهم هذا، وبيت ما في أي أكل، وهذا الطعام الوحيد. قال وأتى وقلبه مرعوب منها، وذهب ففتحه وذهب إيه وأعطاها الجراب وقال يعني هذا هو، وضعه ودخل إيه؟ ودخل فنام، يعني دخل إيه، ذهب إلى غرفة أخرى ونام، وقال إيه؟ لا تكتشف يعني الموضوع بعيدا يعني عني وطن. قال ففتحته فإذا هو دقيق حواري أو حواري، يعني أجود إيه أنواع الدقيق، فتحت الجراب وإذا به يعني أجود أنواع الدقيق المنخول يعني المصفى. فعجنت وخبزت، فعجنت إيه وخبزت، فلما إيه جاء الليل وضعته، وضعت الإيه الخبز يعني أمامه وكذا. فقال من أين هذا؟ فاستعجب يعني وتستغرب، من أين هذا الخبز؟ قالت من الدقيق الذي أتيت به من السوق. فأكل منه وبكى رحمه الله. وكان أبو مسلم رحمه الله يعني أيضا مما يؤثر عنه أنه كان يعني يرفع صوته بالتكبير، يعني كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله تعالى وعن التكبير، حتى يعني لو رآه الجاهل قال إنه مجنون من كثرة يعني الذكر والتكبير يعني على لسانه، يعني لا يكاد يعني يتوقف. وكان رحمه الله يعني أيضا شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يعزل الخلفاء والأمراء ويدخل عليهم ينصحهم، وكانوا يعني يجلونه ويستجيبون يعني لنصحه رحمه الله. فقدم على معاوية، قدم على معاوية، فلما دخل عليه قال السلام عليك أيها الأجير، دخل على معاوية فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا مه، اللي حرس معاوية يعني وخدمه وكذا، قالوا مه يعني ما هذا الذي تقول؟ قال دعوه فهو أعرف بما يقول، قال دعوه فهو أعرف بما يقول. قال وعليك السلام يا أبا مسلم، فوعظه وجعل يقول إياك أن تميل فيذهب حلفك بعدلك، وجعل يعني يوصيه بالعدل وينهاه عن الظلم، ومعاوية رضي الله عنه يستمع إليه واستمع إليه وأكرمه ووقره وتركه، رغم أنه يعني أغلظ عليه في العبارة وفي الوعظ. وقال شرحبيل، كان شرحبيل بن مسلم، كان الولاة يتيمنون بأبي مسلم ويؤمرونه على المقدمات يعني. وروى الإمام أحمد بإسناده يعني عن محمد بن شعيب عن بعض شيوخه قال أقبلنا من أرض الروم فمررنا بالعمير، اسم بلد، على أربعة أميال من حمص في آخر الليل، فاطلع راهب من صومعة فقال هل تعرفون أبا مسلم الخولاني؟ قلنا نعم. قال إذا أتيتموه فأقرئوه السلام فإنا نجده في الكتب رفيق عيسى بن مريم. قال فإنا نجده في الكتب رفيق عيسى بن مريم، يعني يجدون أنه ممن يرافق عيسى يعني في الجنة عليه السلام. وتوفي أبو مسلم رحمه الله سنة 62 من الهجرة، سنة 62 من الهجرة توفي أبو مسلم الخولاني رحمه الله، وكانت وفاته بأرض الروم أو في الشام، ويقال إن قبره بدارية، اسم إيه مدينة بالشام، يقال إن فيها قبر إيه أبي مسلم الخولاني رحمه الله. هذا بعض يعني ما يتعلق بسيرة إيه هذا التابعي الجليل العابد الزاهد، يعني صاحب هذه الكرامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ بارك الله، جزاكم الله. تفضل. نعم. نعم، أخونا يسأل عن استعمال السواك بعد الظهر للصائم. الجواب أنه لا حرج فيه إن شاء الله، على القول يعني الراجح الصحيح أن السواك جائز في كل وقت. وطبعا بعض الفقهاء يعني قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هو إيه؟ تغير رائحة فم الصائم. فقالوا أن تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام هذا يكون يعني إيه بعد الظهر، يعني بعد الظهر يبدأ تغير رائحة فم الصائم يعني بسبب الصيام. فقالوا ما دام هذا أطيب عند الله من ريح المسك فإذن ينبغي أن الإنسان لا يغير هذه الرائحة ويبقيها، لأنها يعني رائحة يحبها الله وكذا. لكن هذا الكلام ليس بالصحيح، لأن هذا الفضل إن شاء الله يحوزه الإنسان حتى لو يعني ليس معنى أن هذه الرائحة يعني طيبة عند الله سبحانه وتعالى، لأنها أثر عبادة وإن كانت يعني شيء يعني يكرهه الناس لكنها أثر عبادة. لكن ليس معنى هذا الإنسان لا يغير هذه الرائحة، يعني أنت مأمور بالتنظف والتطيب وتغيير هذه الرائحة ويكتب لك الأجر إن شاء الله. يعني لو حصلت بدون قصد أو بدون تعمد يعني أنت ما عليك حرج، لكن ليس معناه الإنسان لا يغيرها. وأيضا جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، وهذا يشمل الصائم وغير الصائم إن شاء الله. وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون أيضا يكثر السؤال عنها، يعني لا بأس بها، لكن بشرط الإنسان يحتاط يعني ويمضمض جيدا ويعني ينتبه أنه لا يبالغ في المضمضة حتى لا يدخل شيء إلى جوفه. لكن إذا إنسان يعني استعمل معجون وتمضمض وأذهب يعني أثره ولم يدخل شيء إلى جوفه فليس عليه حرج إن شاء الله. كنا يسأل هل ممكن يتوضأ بدون مضمضة، هل هذا جائز يعني خشية أن يدخل الماء إلى الجوف أو كذا؟ الجواب هذا خطأ، يعني المضمضة مطلوبة في الوضوء. بعض الفقهاء يقول المضمضة واجبة من واجبات الوضوء، هذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، في مذهب الإمام أحمد أن المضمضة من ضمن واجبات الوضوء. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي عندهم المضمضة من المستحبات، فلكن على كل حال سواء يعني هي من الواجبات أو المستحبات ينبغي أن يحافظ عليها الإيه المسلم في الوضوء حتى وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو صائم، وكان يمضمض صلى الله عليه وسلم، يعني يمضمض ولكن لا يبالغ في المضمضة، لا يبالغ في المضمضة بحيث يدخل، لكن يتمضمض. وحتى لو إنسان مضمض بدون مبالغة ودخل شيء إلى جوفه بدون تعمد أو بدون قصد ليس عليه حرج إن شاء الله وصيامه صحيح. نعم. نعم، يعني أحيانا يحصل مثلا واحد الوقت يعني أدركه مثلا نسي استعملها بعد السحور، أو ما جرى به الوقت بدون ما يستعمل الفرشاة والمعجون. على كل حال أمر فيه ساعة إن شاء الله طبعا. يعني إذا استعمله واحتاط الإنسان وانتبه يعني ما يدخل شيء إلى الجوف ليس عليه حرج بإذن الله. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.